بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وقت النفساء. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبأنا القاسم بن جعفر، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، أخبرنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، أخبرنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وهو كثير بن زياد، عن مسة عن أم سلمة: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورث، يعني من الكلف. ومسة كنيتها أم مسة الأزدية. قال الإمام: أما النفاس فأقله لحظة عند مالك والأوزاعي والشافعي، وقال أبو حنيفة: أقله 25 يوما، وقال أبو يوسف: 11 يوما، أما أكثره 40 يوما عند أكثر أهل العلم. قالوا: تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليها أن تغتسل وتصلي، فإن زاد على 40 فلا تدع الصلاة. روي هذا عن عمر وابن عباس وأنس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي، وقال قتادة والأوزاعي: تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد، وقال الحسن: أكثره 50 يوما، وذاب جماعة إلى أن أكثرها 60 يوما، إلا أن أكثره 60 يوما، وقول عطاء ابن أبي رباح والشعبي، وبه قال الشافعي، وقال مكحول: تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40، يعني النفساء، فهو قول سعيد بن عبد العزيز. وإذا بلغت المرأة سن الآيسات وانقطع دمها مدة ثم رأت الدم فهو حيض عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: لا يكون حيضا، بل هو استحاضة، عليها أن تصلي. قاله عطاء والحكم ابن عتيبية. نعم، باب في مدة النفاس. النفاس يعني ولادة، ودم النفاس يعني دم الولادة، سواء كانت هذه الولادة بعد تمام الجنين 9 أشهر، أو كانت بعد تخلقه بعد 4 أشهر أو 6 أشهر أو 7 أشهر. فالنفاس أحكامه تبدأ من 40 الثالثة، من 40 الثالثة. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل له عز وجل ملكا. 40 الأولى وال40 الثانية لا حكم لهما فيما يتعلق بدم النفاس. فإذا أسقطت المرأة في 40 الأولى أو في 40 الثانية، فإن الدم الذي ينزل عليها دم فساد، فلا تدع الصلاة، بل تغتسل وتصلي، ولا تمكث لا 40 ولا أقل ولا أكثر. هذا بالنسبة لو أن المرأة أسقطت في 40 الأولى أو 40 الثانية. فإذا بدأت 40 الثالثة فأسقطت المرأة فإن الدم الذي ينزل عليها دم نفاس، لأنها الأربعون التي تكون مظنة التخليق، مظنة التخليق. فمن 81 يوما الدم الذي ينزل على المرأة دم نفاس إلى أن تضع، من 81 يوم إذا أسقطت، بعد 100 يوم، بعد 5 أشهر، بعد 7 أشهر، بعد 9 أشهر، كل هذا حكم واحد. أما قبل 81 يوما يعني في 40 الأولى أو الثانية، فإن الدم الذي ينزل عليها دم فساد وليس دم نفاس، لأن دم النفاس يبدأ من 40 الثالثة اللي هي 40 التي هي مظنة التخليق. طيب، إذا المرأة أسقطت أو ولدت، فما هو أقل مدة للنفاس وما أكثر مدة؟ اختلف أهل العلم في المسألتين، أقل مدة للنفاس وأكثر مدة للنفاس، والذي يترجح في المسألة الأولى أقل مدة للنفاس أنه لا حد له. فإذا أسقطت المرأة أو ولدت المرأة ثم انقطع دمها للحظة فإنها تغتسل وتصلي. يعني ولدت المرأة اليوم مثلا ولادة قيصرية، ثم في آخر النهار انقطع الدم فلم يعد ينزل عليها دم، فحينئذ نقول تغتسل وتصلي ولا شيء يعني. ولا دليل مع من حد ذلك ب 11 يوما أو بأقل أو بأكثر، لا دليل معه على التحديد لأقل مدة للنفاس. المسألة الثانية، أما أكثر مدة للنفاس فقد اختلف أهل العلم أيضا فيها، فمنهم من قال 40 يوما، ومنهم من قال 50 يوما، ومنهم من قال 60 يوما، ومنهم من قال 90 يوما. كل هذه أقوال عند أهل العلم، والذي يترجح من ذلك وما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن أكثر مدة للنفاس 40 يوما لحديث أم سلمة هذا. فإذا انقطع الدم قبل 40 اغتسلت وصلت وصامت وجمعها زوجها، فإن عاد الدم داخل 40 فهو دم نفاس، فإن عاد الدم بعد 40 فإن وافق عادتها التي كانت تعتدها فهو دم حيض، فإن تواصل الدم من 40 جاء 40 جاءت 40 والدم ينزل، ما انقطع لم ينقطع ولا زال الدم متواصلا، فإنها تغتسل على رأس 40 وبعد 40 وتصلي وتصوم ويجمعها زوجها، والدم الذي ينزل عليها حينئذ دم استحاض. يبقى أكثر مدة هي 40 لأثر أم سلمة، وإلا لقلنا مثل ما قلنا في المسألة الأولى إنه لا أقل لا أكثر أو لا تحديد لأكثر مدة، بل يرجع ذلك إلى عادة النساء. وهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني أن الأمر قد يزيد عن 40 إلى ما تعتاد النساء إلى 60، ولكن هذا الأثر إن صح في الباب فهو عمدة فيه. أثر أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم. المسألة التي بعد ذلك، ما حكم السفرة والقدرة داخل 40؟ نحن نعلم أن المرأة إذا كانت حائضا فطهرت ثم نزل بعد ذلك سفرة أو قدرة فإنه لا حكم لها. أخرج البخاري معلقا عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا، أي بعد الطهر، لكن في النفاس في مدة 40 داخل 40 فإن القدرة والسفرة لها حكم الدم لأنها في مدة النفاس، لأنها في مدة النفاس. فالمرأة مثلا لو عند 20 رأت الطفل نقول اغتسلي وصلي. طيب بعد 5 أيام رأت صفرة أو كدرة نقول اقطعي صلاة. ما نقول بقى بأثر معصية كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة شيئا بعد الطهر، لأن المراد هذا بعد الطهر من الحيض، إنما لما كانت داخل المدة داخل 40 فيبقى حكمه حكم الصفرة والكدرة داخل مدة الحيض. ونحن نعلم أن الصفرة والكدرة داخل مدة الحيض لها حكم الحيض، كذلك الصفرة والكدرة داخل مدة النفاس لها حكم النفاس، لها حكم النفاس. هذا ما يتعلق بأحكام الدماء أو بأحكام دم النفاس من أقل مدة وأكثر مدة وحكم الصفرة والكدرة في داخل هذه المدة. وزوجها هل يجامعها في هذه المدة؟ بعض العلم كره ذلك، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والصواب أنه لا يكره ذلك وأنه يجوز أن يجامعها زوجها في داخل مدة 40، يعني لو انقطع الدم، لو انقطع الدم داخل 40 فكما جاز لها الصلاة والصوم جاز لزوجها أن يجامعها، أن يجامعها. نعم. داخل الحيض فحكمها حكم الحيض، فحكمها حكم النفاس. طالما ان القدرة والصفرة متصلة بالحيض، يعني مثلا رأت عادته مثلا 7 أيام، في اليوم الأول والثاني والثالث رأت الدم الكبيس من الحيض، بعدين بعد ذلك قل الدم حتى صار صفرة بس وقدر، نقول هو من الحيض طالما متصلة بالحيض. ده بعد الطهر، يعني أنا لو طهرت ثم جاء بعد يومين رأت صفرة وقدرة فلا يعتبر بذلك، هذا فين؟ في الحيض، لأنه انتهت مدة الحيض، هذا إذا انتهت مدة الحيض. أما النفاس فلازالت مدة 40 قائمة، فإذا رأت صفرة القدرة في 40 فحكمها حكم دم النفاس، إنما بعد 40 فلا حكم لهم. نعم. هو في أكثر مدة، هو في الأكثر لكن ليس في الأقل. أيوة يعني هذا أكثر مدة، هذا قولها، هذا أكثر مدة. كنا نمكث على 40 يوما، يعني مع الدم أقصاها، إنما الأقل ما في مدة الأقل. فإذا رأت هذا بإجماع، إذا رأت الطفل متى مرضت قبل 40 فإنها تقطع، فإنها تصلي، لكن إلى متى؟ إلى لحظة، إلى يومين، إلى 3، خلاف. لكن لم نقل أحد أنه لو رأت تبقى إلى 40. فقول أم عطية، فقول أم سلمة كانت المفتاة تمكث على عهد 40 يوما، يعني أقصى منه. قال رحمه الله: باب الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، أخبرنا علي بن حجر، أنبأنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا حديث حسن، وأخرجه مسلم من رواية معاذة العدوية عن عائشة. وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم. وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء. قال أبو الزناد: إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بد من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يعني ما نتدخل بعقولنا نقول لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هكذا كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل لهن ذلك، فيؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة لا تعبدية. فالحائض إذن أو النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذه السنة. هذا قول عامة أهل العلم، يعني هذا هو قول جميع أهل العلم، وليس المراد العامة يعني الأغلب والأكثر، لا، المراد هذا إجماع أن الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولم يخالف ذلك إلا المبتدعة. لهذا قالت عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟ فالمرأة إذا كانت صائمة فرأت دم الحيض 7 أيام 8 أيام فإنها تقضي الصوم، أما الصلاة التي داخل هذه الأيام فإنها لا تقضي. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة التي نزل فيها دم الحيض وفي الصلاة التي طهرت في وقتها إذا كانت تجمع مع قرينتها. أما المسألة الأولى في حكم الدم إذا نزل في وقت الصلاة، مثلا المرأة أذن الظهر ولم تصلي وقالت سأؤخر ساعة مثلا فنزل الدم، إذا دخل وقت الصلاة صلاة الظهر وهي طاهر فلزمتها الصلاة، لكن المرأة لها أن تؤخر تصلي في الوقت. طيب نزل في الوقت الدم، إذن الآن لا تستطيع أن تصلي، طيب هي مطالبة بالصلاة منذ ساعة، طيب إذا طهرت هل تقضي الصلاة أم لا تقضي؟ خلاف بين أهل العلم. فهذا العلم من قال تقضي هذه الصلاة لأنها لزمتها من أول وقت، ومن أهل العلم من قال لا تقضي الصلاة لأنه إذا جاز لها التأخير، لأن وقت الصلاة وقت موسع، إذا جاز لها التأخير فإنها لم تفعل ممنوعا وإنما فعلت جائزا، وبالتالي إذا نزل الدم ارتفعت المطالبة. فقولان لأهل العلم في هذه المسألة، فهم من قال تقضي الصلاة هذه ومنهم من قال لا تقضي الصلاة هذه. والذي يظهر لنا من الأصول أنها لا تقضي الصلاة، لأن من جاز له التأخير فإنه لا يطالب ولا يؤخذ عليها. المسألة الثانية: إذا طهرت المرأة في وقت الظهر العصر مثلا، فهل تصلي الظهر مع العصر؟ وإذا طهرت في وقت العشاء فهل تصلي المغرب مع العشاء؟ نظرا لأن وقت إحداهما وقت لهما عند أحوال كالسفر والمرض، فإنه يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان في سفر في مرض يعني للحاجة. فمن أهل العلم من قال إذا طهرت وقت العشاء فإنها تصلي المغرب مع العشاء، لأن وقت العشاء هو وقت المغرب أيضا. ومنهم من قال لا تقضي إلا وقت الوقت الذي طهرت فيه، لأنها في الوقت الأول لم تكن طاهرا فلم تطالب بالصلاة. قولان لأهل العلم، والذي يترجح عندنا أنها لا تقضي هذه الصلاة بل تقضي الصلاة التي بل تصلي الصلاة التي طهرت فيها فقط. فإذا طهرت في العشاء فإنها تصلي العشاء فقط ولا تصلي المغرب. مع العشاء، وإذا طهرت في العصر فإنها تصلي العصر فقط ولا تصلي الظهر مع العصر. هذه كلها مسائل تتعلق بالحيض والنفاس، مما يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون عالما بأمر دينه، لأنه في جميع أحوال تجري عليه الأحكام الشرعية. هذه أحوال تجهلها كثير من النساء في البيوت الآن، وكثير من الأزواج يجري هذه الأحكام فلا يعلم إذا حصل هذا الأمر لزوجتي ماذا يصنع، ولا تعلم الزوجة ماذا تصنع. قد تتعلم المرأة طب وهندسة وهذه العلوم الدنيوية وتجهل ما يتعلق بدينها. يعني هذه الأحكام التي أذكرها الآن كم يعلمها من النساء المسلمين؟ القلة من النساء هي التي تعلم هذه الأحكام، إذا كانت طالبة علم أو كذا، إنما غالب النساء ما يعرفن هذه الأحكام ولا يتعلمن هذه الأحكام. ولهذا نجد العجب العجاب فيما يتعلق بأحكام الطهارة عند النساء وعند الرجال، فإن بعض الناس مثلا يظن أنه إذا تزوج وجامع امرأته فإنه لا يلزمه من الغسل إلا أسفل بدنه فقط، لأنه الذي يحصل منه الجماع، أما باقي البدن لا يلزم فيه بالغسل. هذا إلى الآن يوجد بعض النساء يظن، بعض الناس يظن أنه يلزمه الغسل في الجزء الأسفل فقط، أما الأعلى ما يلزمه الغسل في ذلك. بعض الناس يظن أنه لو جمع امرأته في نهار رمضان ولم ينزل فإنه لا يفطر صومه. فكثير من الأحكام سبحان الله تجهل في هذا الباب، أولا لأن هذه الأحكام صارت خاصة بطلبة العلم فلا تبذل لعامة الناس، يعني ما نجد مثلا خطبا ولا دروسا يتعلم الناس في هذه الأحكام، قل من يتعلم هذه الأحكام، يعني هذه الأحكام خاصة بطلبة العلم. الناس يريدون الكلام في الجنة والنار في الجنة والنار، إنما فيما يتعلق بهذه الأحكام يذهب الناس في ذلك، وقد يخرج الناس من المسجد يقولون مثلا نحن لم نستفد شيء من هذه الخطبة اليوم، يعني بمعنى أنهم لم يحصل لهم بكاء ولا تأثر قلب، لأن الكلام في الأحكام يكون كلاما يعني مجردا منها. ولكن واجب على طالب العلم أن يتعاهد أهل بلده وأن يتعاهد أهل مسجده فيكلمهم فيما يجهلونه، سواء بقى تفاعلوا معه برقة قلب أو بدمع عين أو لم يتفاعل، المهم أنه ينظر لسيما إلى هذه الأحكام الأصيلة فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالمعاملات، فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، فيما يتعلق بهذه الأحكام لازم تبذل هذه الأحكام للناس، إما في دروس علمية تعلمها الناس ولا في خطب الجمعة أن يعطي بعض الإشارات في هذا باختصار وبأسلوب سهل حتى يتعلم الناس هذه الأحكام. نعم. قال رحمه الله: باب حكم المستحاضة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، أنبانا أبو علي زاهر بن أحمد، أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، أنبانا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام. وقال أبو أسامة عن هشام في هذا الحديث: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيرين فيها ثم اغتسلي وصلي. وقال أبو معاوية عن هشام في هذا الحديث: وتوضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبأنا زاهر بن أحمد، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. ورواه قتيبة ابن سعيد عن الليث عن نافع عن سليمان ابن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تفراق الدم فذكر معناه وقال: فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أخو عطاء بن يسار. قال الإمام: إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها أكثر الحيض، فهي إن كانت مميزة بأن كانت ترى زمانا دما أسود ثقيلا قويا ثم ترى رقيقا مشرقا، فزمان الدم القوي حيضها تدع فيه الصلاة والصوم، فإذا تغير إلى الرقة والإشراق فهو زمان الاستحاضة، عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى أن يأتي زمان الدم القوي فتدع الصلاة. وهذا معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، إلا لا يقول لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها. وقد روى ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. وقال مكحول: النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصل. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنها تعمل بالتمييز ولا تنظر إلى عادتها، لأن في العمل بالتمييز اعتبارا لشيء بذاته وبخاص صفاته هو نفس الدم، فكان أولى من اعتبار زمانه. قال الإمام: فإنها تعمل بالتمييز بثلاث شرائط: أحدها أن ألا ينتقص الدم القوي عن أقل الحيض، والثاني ألا يزيد على أكثر الحيض، والثالث ألا ينتقص الدم الضعيف المتخلل بين الدمين القويين عن أقل الطهر، وهو 15 يوما. فإذا تخلف شرط من هذه الشرائط بطل العمل بالتمييز، وهي بمنزلة مستحاضة ترى الدم على لون واحد. وسبيل هذه أن تراعي عادتها في الطهر والحيض في سالف أيامها، فبقدر عادتها في الحيض من كل شهر تدع الصلاة والصوم، ثم تغتسل وبعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى انقضاء قدر عادتها في الطهر. وهذا معنى حديث أم سلمة رضي الله عنها: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، وإن كانت مبتدأة استحيضت أول ما رأت الدم. فإن الشافعية يردها إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة، فتدعو الصلاة ذلك القدر أخذا باليقين، ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر. ومنهم من يردها إلى غالب عادات من هي في مثل سنها من نساء عشيرتها، أو قول سفيان، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما ذلك عرق، قال الخطابي يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق، واتصل الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم. قوله فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي، دليل على أنها لا تتربص شيئا بعد ذهاب زمان حيضها. وقال مالك المستحاضة تتربص بعد زمان حيضها 3 أيام إلا أن يزيد الدم على 15، فلا تتربص الزيادة على 15. قال الحسن تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وقوله في حديث أم سلمة ثم تستثفر بثوب، فالاستثفار أن تشد ثوبا تحتجز به على موضع الدم ليمنع السيلان، ومنه سفر الدابة يشد تحت ذنبها. فعلى المستحاضة إذا أرادت الصلاة أن تعالج نفسها على قدر الإمكان بما يسد المسلك، ويرد الدم من قطن ونحوه، فإن غلب الدم فقطر أو سال بعد المعالجة بالاستثفار والشد على قدر الإمكان تصح صلاتها ولا إعادة عليها، وكذلك حكم سلس البول. روي عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطسط تحتها وهي تصلي. ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد والطواف وقراءة القرآن، ويجوز للزوج غشيانها كما تجب عليها الصلاة والصوم. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عباس، وقاله سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء، قالوا في المستحاضة تصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها. وروي عن عائشة أنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها، وقال إبراهيم المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف، إنما رخص لها في الصلاة. قال الإمام رضي الله عنه وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فريضة. قالت عائشة في المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. قال الإمام ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ولا بين طوافي فرض بوضوء واحد، ويجوز أن تصلي فريضة وما شاءت من النوافل، وأن تحمل المصحف، وكذلك سلس البول. وجوز أصحاب الرأي لها أن تجمع بين فرائض بوضوء واحد في وقت واحد. وقال ربيعة لها أن تصلي ما لم يصبها حدث غير الدم. فأما المستحاضة إذا كانت قد نسيت عادتها ولا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وتصوم جميع رمضان ثم تقضي، ويجتنبها زوجها أبدا. فقد روي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، حدثنا زهير بن حرب وغيره قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو، أخبرنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أصطحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج فجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك. إنما الحج العج والثج، يعني التلبية والنحر، يعني إنما أعظم ما في الحج من شعائر ظاهرة التلبية والنحر، فيحصل بذلك شعيرة ظاهرة نحر، هذا ينحر وهذا ينحر وهذا ينحر، هذا الثج راقة الدماء بقوة، والعج وهو التلبية ورفع الصوت بالتلبية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعدب الأمرين إلي. هذا حديث حسن. وأخبر بهذا الحديث عبد الوهاب الكسائي، أنبأنا عبد العزيز الخلال، أنبأنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش إلى قوله ميقات حيضهن وطهرهن. وذكر الشافعي في كتابه تمام هذا الحديث، فظن الناقل تلك الزيادة من كلامه، فلم ينقلها في الحديث. الكرسف القطن، وقولها أثج ثج من الماء الثجاج وهو السائل. وفي رواية قال: لا تلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. وقوله تلجمي أي شدي لجاما، وهو شبيه بقوله استثري. وقوله تحيضي أي اقعدي أيام حيضك، ودعي الصلاة والصوم. قال الإمام: واختلف أهل العلم في حال حمنة، منهم من قال: كانت مبتدعة استحيضت، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادات نساء عشيرتها. وقوله تحيضي 6 أيام أو 7 ليس على وجه التخيير، بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها. وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها، فإن كانت عادة مثلها ستا قعدت ستا، وإن كانت سبعا فسبعا. وقيل كانت حمنة معتادة نسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعا، فأمر أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنت من أحد العددين، دليل قوله في علم الله، أي في فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنبأنا القاسم بن جعفر، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا عبد العزيز بن يحيى، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. وبهذا الإسناد أخبرنا أبو داود، أخبرنا عبيد الله بن معاذ، أخبرنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال الإمام رحمه الله: هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لأنه ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ووجوب الغسل عليها. قال أبو سليمان الخطابي: إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد طال عليها وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر. قال الإمام: وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة علي وابن مسعود وابن الزبير، وهو قول الزهري ومكحول، وعلي بن عباس رضي الله عنهما أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتفرد صلاة الصبح بغسل. نعم، أطال الكلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاستحاضة نظرا لتعدد الأحاديث في ذلك، فاحتاجت هذه الأحاديث إلى جمع بينها حتى لا تتعارض. فطارة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالرجوع إلى عادتها كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وطارة يأمرها بالرجوع إلى تمييزها، وطارة يأمرها بالرجوع إلى عادتها إلى عادة نسائها وإلى غالب عادة النساء اللواتي عشن معه، واللواتي هن مثلها. وبهذا قد يبدو التعارض، ماذا تصنع المرأة؟ هل ترجع إلى التمييز أو ترجع إلى العادة أو ترجع إلى غالب عادة النساء؟ فكل ذلك ورد في أحاديث. ماذا تصنع المرأة التي عبر الدم أشهرها فصار الدم الشهر والشهرين ثلاثة أشهر والأربعة أشهر، ماذا تصنع؟ هل تصلي والدم ينزل ولا تقطع الصلاة والمدة طويلة؟ فليست هذه الدماء دماء حيض. فجاءت السنة ففصل ذلك، وجمع العلماء بين هذه الحديث كعادتهم في الجمع حيث لا يقع تعارض، وقالوا بأن المرأة ترجع طارة إلى العادة، طارة إلى التمييز، طارة إلى عادة النساء على حسب. فأولا إن كانت المرأة لها تمييز فإنها ترجع إلى التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف يعني تعرفونه أو أسود له رائحة وله صفة مخصوصة تعرفونها هذا إذا كان لها تمييز فكان لها تمييز تميز بين دم الحيض الذي هو أسود وبين دم الاستحاضة الذي هو أحمر خفيف بينما الحيض أسود سخين له رائحة فتعمل بهذا التمييز فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادتها ما عندها تمييز ما تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاض نقول لها ارجعي إلى العادة قبل الاستحاض عادتك كنت تحيضين كم 7 أيام يبقى خلاص اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيه 7 أيام وبعدين اغتسلي وصلي وتوضئ لكل صلاة يبقى هذا إرجاع إلى العادة التي كانت قبل الاستحاضة فإن لم يكن لها عادة مختلفة أو نسيت عادتها فإنها ترجع إلى عادة نسائها من بني جنسها من قبيلتها من قريباتها 6 أيام أو 7 أيام كما جاء في الحديث تصلين 23 يوما أو 24 يوم يعني إذا كانت عادة نسائك 7 فكوني مثلهن 6 فكوني مثلهن دع الصلاة 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسل وبهذا تجتمع الأحاديث كلها ولا يقع بينها تعارض وهو يرجع المرأة إلى التمييز إن كانت تقدر فإن لم يكن فإلى العادة فإن لم يكن فإلى عادة نسائها وبهذا لا يقع إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى طيب المستحاضة هل تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ لكل صلاة المستحاضة ورد الأحاديث في الاغتسال ورد الأحاديث في الوضوء والجمع بينها أن الأمر إنما هو بالوضوء وأما الاغتسال فعند انقطاع أو عند مضي مدة الحيض التي كانت تعتادها أو عند التمييز أو كذا هذا الاغتسال عند فقط يجب أما بعد ذلك فإنه يستحب ولا يجب إنما الواجب بعد الغسل الأول الوضوء وليس الاغتسال الوضوء فقط وليس الاغتسال طيب وإذا المرأة توضأت لكل صلاة إذن معنى ذلك أنه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتين فتصلي مثلا الظهر بوضوئها وتبقى إلى الصلاة الثانية في صلاة العصر ثم تبقى الصلاة الثالثة في صلاة المغرب كل ذلك بوضوء واحد لأن النبي قال وتوضأ لكل صلاة وعلى هذا قاس أهل العلم أهل الأعذار فأهل الأعذار يصلون يتوضأون لكل صلاة ولا يجمعون بين الصلاة فالذي عنده مثلا 3 بول يعني نزول أو مثلا عنده خروج ريح دائم فإن هذا يتوضأ لكل صلاة ولا يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل يتوضأ لكل صلاة طيب وتصوم المستحاضة وتصوم المستحاضة وتدخل المسجد وتدخل المسجد وتمكث فيه وتمكث فيه طب هل يجامعها زوجها الجواب نعم يجامعها زوجها إذا جاز لها الصلاة والصوم جاز لزوجها أن يجامعها طيب المستحاضة هل لها أن تجمع بين الصلاتين الجواب نعم تجمع بين الصلاتين لورود ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص المستحاضة أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته وأن تقدم العصر إلى أول وقته فيكون الجمع جمعا صوريا يكون الجمع جمعا صوريا تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتقدم العصر في أول وقته ثم تغتسل للصلاتين فلا حرج ولو توضأت للصلاتين لا حرج طيب لكن هل لها أن تخرج الظهر عن وقته فتضيفه إلى العصر يعني لا يكون الجمع جمعا صوريا بل يكون جمعا حقيقيا الذي يظهر جواز ذلك. لكن نقول المرأة الأولى لها أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا لا حقيقيا إذا أمكنها ذلك. يعني إيه جمع صوري؟ يعني تكون الصورة صورة جمع لكن حقيقة ليس حقيقة جمع، حينما تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتقدم العصر إلى أول وقت يبقى الصورة صورة جمع لكن الحقيقة ليست حقيقة جمع، لأن دي في وقتها ودي في وقتها. وكذلك قاس أهل العلم أهل الأعذار على ذلك، فقالوا أيضا إذا كان عند ثلاث بول فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين. مريض في المستشفى لا تلزمه أن يصلي الظهر مع الأذان، العصر مع الأذان، المغرب مع الأذان، العشاء مع الأذان، هذا قد يشق عليه، لكن له أن يجمع بين الصلاتين، له أن يجمع بين الصلاتين، فهو من أهل الأعذار. نعم، فأهل الأعذار يجوز لهم ذلك أيضا. نعم. لا وضوء واحد هذا الذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما استطب زي الوضوء استطب بايه وضوءك بنيسي رفع الحل كذلك يرفع الحل. نعم، هذا ما يتعلق بالمستحاضة من احكام. نعم، بعدين ثم من ايه قال رحمه الله: باب السفرة والكدرة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبأنا زاهر بن أحمد، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أنها قالت: كان النساء يبعثنا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدردة فيها الكرسف فيها السفرة، فتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطفرة من الحيضة. قال أبو عبيد: تقول حتى تخرج القطنة أو الخرقة لا التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة. وقد قيل إن القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. وقال مالك: سألت النساء عنها فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. وقال الحسن وعطاء: ليس في السرية شيء بعد الغسل إلا للطهر يريد إذا طهرت الحائض واغتسلت ثم رأت الترية ليس عليها إلا الوضوء. ويروى مثله عن علي رضي الله عنه. قال أبو عبيد: الترية الشيء اليسير الخفي، هو أقل من الصفرة ولا يكون إلا بعد الاغتسال من المحيض. قال الإمام رضي الله عنه: وقد روي عن المعطية أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. قال الإمام: اختلف أهل العلم في الحائض إذا رأت السفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم وانقضاء العادة. فروي عن علي أنه قال: ليس ذلك بحيض لا تترك لها الصلاة. أو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء، وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد. وذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض، أو قول أبي حنيفة رضي الله رحمه الله ما لم يجاوز العشر، والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه ما لم يجاوز 15 يوما. قال الإمام: أما إذا رأت المعتادة السفرة والكدرة في آخر أيام عادتها قبل انقضائها فهو حيض على حديث عائشة رضي الله عنها. قال عطاء: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. وأما المبتدأة إذا رأت أول فإذا رأت أول ما رأت سفرة أو قدرة فلا تكون حيضا عند أكثر الفقهاء. وهو قول عائشة وبه قال عطاء. والأظهر من أقاويل أصحاب الشافعي قال عطاء السفرة والقدرة في أيام الحيض حيض. وأما المبتدعة إذا رأت أول ما رأت سفرة أو قدرة فلا تكون حيضا عند أكثر الفقهاء. وهو قول عائشة وبه قال عطاء. والأظهر من أقاويل أصحاب الشافعي أنها حيض. روي عن علي أنه قال إذا تطهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنها ركضة من الشيطان في الرحم. إذا رأت مثل الرعاف أو قد مثل الرعاف أو قطرة أو قد مثل الرعاف أو قطرة أو قطرة الدم أو غسالة اللحم تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تصلي. فإن كان دما عبيطا وهو الذي لا قفاء به فلتدع الصلاة.